صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. فما زلنا مع حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في وصف حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد علم بأنه عليه الصلاة والسلام بعدما طاف بالبيت صلى عند المقام ركعتين وقد تلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم عاد فاستلم الركن ثم رقى على الصفا فهلل، قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله، نصر عبده وأنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم تلا إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية، ثم مشى عليه الصلاة والسلام، فلما انصبت قدماه في بطن الوادي سعى إلى أن بلغ المروة فصنع مثل ما صنع على الصفا. وعرفنا بأنه عليه الصلاة والسلام كان يهلل ثلاثا ويدعو بين ذلك، فلما فرغ من سعيه عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه بأن يتحللوا بعمرة وبقي على إحرامه. فلما كان اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية، النبي عليه الصلاة والسلام أتى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التاسع أي فجر يوم عرفة، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فذهب إلى عرفة صلوات الله وسلامه عليه، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة. فلما زالت الشمس أمر بناقته فرحلت أي وضع عليها رحلها، فخطب في الناس عليه الصلاة والسلام تلك الخطبة العظيمة، ثم أمر بلالا فأذن فأقام فصلى بهم الظهر ثم أقام فصلى بهم العصر، فهناك أذان واحد وإقامتان. وجمع عليه الصلاة والسلام بين الظهر والعصر من أجل أن يتفرغ الناس في بقية يومهم للذكر والدعاء، ومن أجل أن يحصل للناس فضل إدراك الجماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لو تفرقوا لربما صلوا فرادى أو ربما صلى بعضهم خلف بعض. النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهرين في عرفة من أجل أن يدركوا تلك الفضيلة، وبقي عليه الصلاة والسلام في عرفة إلى أن غرب قرص الشمس جدا، إلى أن تحقق غروب الشمس. الآن بعض الناس يخرجون من عرفة قبل مغيب الشمس، وفي هذا مفاسد من تلك المفاسد أنهم يخالفون هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه بقي في عرفة حتى غربت الشمس جدا. ومن تلك المفاسد أنهم يشابهون المشركين الذين كانوا ينصرفون من عرفة والشمس على رؤوس الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال، فهذه أيضا من المفاسد. أيضا من المفاسد أنهم يفوتون وقتا نفيسا ومكانا عظيما يستجاب فيه الدعاء، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فالإنسان الحريص على اتباع السنة يبقى في عرفة إلى أن يتحقق من غروب الشمس. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، يقول جابر رضي الله عنه في حديث في الشباب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل جبل المشاة الجبل المشاة وجعل جبل المشاة بين يديه الذي هو طريق له المشاة نعم فاستقبل القبلة ولم يزل واقفا حتى غربت الشمس فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وكان عليه الصلاة والسلام رافعا يديه يدعو حتى إن زمام ناقته قد سقط فأخذه بيده الأخرى وبقي رافعا يدا واحدة فيستفاد من ذلك استحباب رفع اليدين في الدعاء في ذلك الموقف العظيم والأصل أيها الإخوان أن رفع اليدين في الدعاء مستحب بإطلاق لكن بعض المواقف قد حصل النص فيها على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رفع يديه وإلا من آداب الدعاء رفع اليدين اللهم إلا الإمام على المنبر يوم الجمعة فإنه ما يزيد على أن يشير بأصبعه كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم نعم نعم ذهبت الصفرة نعم حتى إذا غاب القرص دفع دفع عليه الصلاة والسلام في اتجاهه إلى المزدلفة وسميت المزدلفة بهذا الاسم لأن الناس يزدلفون فيها إلى الله يزدلفون أي يتقربون إلى الله عز وجل وتسمى أيضا جمعا تسمى جمعا لأن الناس يجتمعون فيها فلها اسمان المزدلفة وجمع نعم حتى إذا غاب القرص دفع وقد شنق للقصواء الزمام وقد شنق للقصواء الزمام أي جذبه عليه الصلاة والسلام من أجل أن يكفها عن السير الحثيث يعني لألا تسرع لأنه عليه الصلاة والسلام إذا أسرع أسرع الناس فيحصل نوع من المشقة على الضعيف ومن كانت دابة تتعثر ويثور التراب والغبار فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين بفعله أن السكينة مطلوبة وأن الوقار مطلوب في ذلك المقام فشنق لناقته الزمام من أجل أن يحملها على السير المعتدل ليس السير السريع نعم قد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله نعم يعني صار رأسها مرتفعا من شدة جذبه صلى الله عليه وسلم لزمامها حتى إن رأسها ليكاد يمس عنقها وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا وجد فجوة نص نص أي أسرع يعني إذا وجد فجوة من بين الزحام أسرع عليه الصلاة والسلام وكان يشير بيده للناس يقول لهم السكينة السكينة السكينة السكينة أي عليكم به السكينة نعم نعم. وكلما أتى جبلا أرخى لها قليلا حتى تصعد نعم كان من رحمته عليه الصلاة والسلام بتلك الدابة بأنه إذا بلغ مكانا يعني فيه ارتفاع وها هنا معلوم بأن الدابة عموما وكذلك الإنسان إذا أراد أن يصعد مرتفعا فإنه يبذل مزيدا من الجهد ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يصعد جبلا أرخى لها الزمام من أجل أن يعينها على الصعود ونستفيد من ذلك حسن رعايته صلى الله عليه وسلم لما كان تحت يديه حسن رعايته لما كان تحت يديه يعني من خادم من دابة من زوجة فإنه يحسن رعايتهم وسياستهم عليه الصلاة والسلام. نعم. حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. النبي عليه الصلاة والسلام دفع من عرفة إلى المزدلفة وقد أردف أسامة بن زيد رضي الله عنه، فقال له أسامة: الصلاة أمامك يا رسول الله. يعني لو أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف بالطريق فصلى فإن الناس سيقفون وربما يحصل شيء من التدافع، فنبي عليه الصلاة والسلام مضى سائرا، لأن السير أيضا وضوء النهار لا يزال باقيا أيسر من السير بعدما يغشى الليل الكون به ظلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يستفيد مما بقي من ضوء النهار في أن يمضي سائرا عليه الصلاة والسلام، ما توقف إلا بعدما وصل إلى المزدلفة. وهناك النبي عليه الصلاة والسلام صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، بأذان واحد وإقامتين. إذن أيها الإخوة الكرام، نستفيد بأن الأول ما يفعله الحاج إذا بلغ المزدلفة أن يبدأ بماذا؟ بالصلاة، ما يبدأ بلقط الجمار كما يفعل كثير من الحجاج. لا، أول شيء يفعله الحاج إذا بلغ المزدلفة أن يصلي المغرب والعشاء في أي وقت وصل، يعني ليس بالضرورة أن ينتظر إلى أن يدخل وقت العشاء، لا، لو أنه وصل قبل دخول وقت العشاء فإنه يجمع بين العشاءين، لأن المقصود التخفيف، فهو يجمع بين الصلاتين في أي وقت وصل. نعم. ولم يسبح بينهما شيئا، لأن الصلاتين المجموعتين الشرط فيهما أن يقع متواليتين، ليس بينهما فاصل، ليس بينهما فاصل، اللهم إلا الشيء اليسير. لكن ليس من السنة أني لو جمعت بين العشاءين أن أصلي السنة، سنة المغرب مثلا، أو إذا جمعت بين الظهرين أن أصلي سنة الظهر، لا، وإنما توقع الصلاة الثانية بعد الأولى مباشرة. قال ابن قدامة رحمه الله: لأن الجمع معناه المتابعة أو المقارنة، إذا لم تحصل المتابعة لم يبقى إلا المقارنة، يعني ما في متابعة، في فصل، حصل الفصل به السلام، إذا لا بد من المقارنة، أن نقرن هذه الصلاة به تلك. واضح؟ نعم. ثم اطلع حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة ما اشتغل عليه الصلاة والسلام بالتهجد ولا بالذكر والدعاء، وإنما كما قال جابر فاضطجع حتى طلع الفجر، في بعض الروايات ثم نام حتى أصبح. لما؟ لأن بين يديه يوما شاقا، هو يوم الحج الأكبر، فيه الرمي وفيه النحر وفيه الحلق وفيه الطواف وفيه السعي لمن كان متمتعا، فالنبي عليه الصلاة والسلام نام حتى أصبح. هل صلى الوتر أو ما صلى؟ ظاهر حديث جابر أنه ما صلى، لكن من أدلة أخرى علمنا أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يدع الوتر في سفر ولا حضر، ولذلك هذا الحديث تفصله الأحاديث الأخرى، فنفهم بأنه عليه الصلاة والسلام بعدما صلى المغرب والعشاء أوتر ثم اضطجع عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفجر في أول وقته، أين صلاه في المزدلفة، صلى فجر يوم العاشر في المزدلفة، وسمي الفجر فجرا لأنه ينفجر من الليل، لأنه ينفجر من الليل، كما قال ربنا والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، والليل إذا دبر والصبح والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر. نعم. بأذان وإقامة. بأذان وإقامة. نعم. ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام، استقبل القبلة فدعا وكبر وهلل. نعم. أتى المشعر الحرام، قال الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. بعض العلماء قالوا مزدلفة كلها هي المشعر الحرام، لكن ها هنا كلام جابر يفيد أن المشعر الحرام مكان مخصوص في المزدلفة، ولذلك قال أهل العلم هو الجبل الذي يسمى قزح. قزح. والآن قد بني المكان الذي وقف عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما صلى الصبح، بني عنده مسجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعدما صلى الصبح في المزدلفة ما تعجل الخروج منها، وإنما بقي يذكر الله عز وجل مكبرا مهللا داعيا عملا بقول ربنا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبله لمن الضالين. نعم. فلم يزل واقفا ما حتى طلعت الشمس، لا حتى حصل الإسفار الأعلى. الإسفار الأعلى يعني ما بقي على طلوع الشمس إلا قليل. الإسفار الأعلى وهو الذي يتبين الناس بعضهم بعضا من غير جهد، يعني خلاص الدنيا فتحت كما نقول. نعم. فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر تحرك قليلا. نعم. بطن محسر أو وادي محسر هو المكان، قيل هو المكان الذي أنزل الله فيه العذاب بأبرهة الأشرم وجنوده، المكان الذي جاءت فيه الطير الأبابيل ترمي ذلك الجيش بحجارة من سجيل. وكان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه إذا مر بالأماكن التي حصل فيها العذاب أنه يسرع. وقيل بل المكان الذي أنزل الله فيه العذاب بالجيش أبرهة مكان يقال له المغمس. المغمس. فطيب لماذا أسرع عليه الصلاة والسلام في وادي محسر؟ لأنه كان من عادة أهل الجاهلية بأنهم ينزلون في ذلك المكان ويتفاخرون، يتناشدون الأشعار التي فيها الفخر، كل واحد يفخر به يعني قومه وقبيلته وأجداده. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يخالف هديهم فأسرع في ذلك المكان. فيستفاد من ذلك فائدتين: الفائدة الأولى بأنه ما ينبغي الإقامة في الأماكن التي نزل بها العذاب، يعني ديار ثمود مثلا أو المكان الذي عذب الله فيه قوم لوط ونحو ذلك، الإنسان ما ينزل في ذلك المكان فيجلس ويأكل ويشرب ويقيل، لا، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوها إلا وأنتم باكون لئلا يصيبكم ما أصابهم. ويستفاد فائدة ثانية بأن مخالفة عادات المشركين مطلوبة. مخالفة عادات المشركين مطلوبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخالف المشركين وكان يخالف اليهود، وتجدون هذا كثيرا كما في نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لأن المشركين يسجدون لها في ذلك الوقت، وكما في نهيه صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة لأن في ذلك تشبها باليهود، وكما في أمره بالصلاة بالنعال، وكما في أمره بحف الشوارب وتوفير اللحى وغير ذلك من الأوامر والنواهي التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم مخالفة لهدي الكفار. نعم. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام سلك طريقا أيسر يوصله إلى جمرة العقبة. فنستفيد من ذلك أن الحاج يسلك ما كان أيسر عليه وأدرك لحاجته، لأن لو علمت أن لمكة طريقين أحدهما أيسر من الآخر ينبغي أن تسلك الأيسر، كذلك إلى الجمرة، كذلك إلى عرفة. الإنسان ما يتعمد المشقة، لا، وإنما يتعمد الأسهل والأيسر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. نعم. حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة. نعم. رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى القتل. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام في المزدلفة أمر ابن عباس بأن يلقط له الجمرات، فجاءه بجمرات صغار، فقال عليه الصلاة والسلام بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. يعني أمرهم عليه الصلاة والسلام بأن يرموا بالجمرات الصغار. قالوا حصى الحذف، وهي التي يمكن أن تضعها على سبابتك وتقذفها بإبهامك، يعني حجارة صغار يعني يرمي بها الإنسان. والرمي عنده شروط أيها الإخوة الكرام. أول هذه الشروط أن يكون بالحجارة، أن يكون بالحجارة. فلو أن الإنسان رمى بالحديد أو رمى بذهب أو رمى بفضة ونحو ذلك هذا كله لا يجزي. ومثله ما يفعله بعض الناس من أنه يرمي به يعني قنينة الماء، هذا ما يجزئه، لا بد أن يكون الرمي بالحجارة. ثانيا أن تكون الحصيات سبعا، مثل ما هنا قلنا لا بد أن تكون الأشواط سبعا، هنا أيضا لا بد أن تكون الحصيات سبعا. ثم ثالثا أن ترمى، لابد من أن ترمى. لو أن إنسانا أخذها فوضعها ما يصلح، لابد من الرمي. ثم رابعا أن تكون الرميات سبعا، أن تكون الرميات سبعا، بمعنى أنه لابد أن يأخذها واحدة واحدة. لو أنه أخذ السبع ورمى بها هذه واحدة بقيت عليه ست، لأن بعض الناس أيضا يجمعها في كيس فيرمي بها رمية واحدة، يعني من أجل أن تكون ضربة قاضية. هذه ما تجزئه، لابد أن تكون الرميات سبعا. نعم. ومن السنة التكبير مع كل حصى، الله أكبر الله أكبر. وليس من السنة أن الإنسان يزيد، يعني بعض الناس يشتم وبعض الناس يلعن، وهذا كله خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرمي هذا يعني بعدما وقف الإنسان في عرفة فخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وبعد عرفة في المزدلفة أطاع الله بالصلاة والذكر والدعاء، يفتتح يوم العيد بالرمي، يعني كناية عن قطع العلاقة مع الشيطان. يا رب أنت سامحتني وغفرت لي وأنا أتبع أمرك فأتخذ الشيطان عدوا. وعلامة العداوة هذا الرمي، مثل ما فعل الخليل عليه السلام، فإنه لما ساق ولده للذبح شيطان عرض له قال له يا إبراهيم تذبح ولدك من أجل رؤيا، فإبراهيم عليه السلام حصبه فعرض لإسماعيل بعد حين، فقال له يا إسماعيل إن أباك يريد أن يزهق روحك من أجل رؤيا، ففعل إسماعيل كما فعل أبوه، فجاء إلى أم إسماعيل إلى هاجر عليها السلام فقال لها بأن إبراهيم يريد أن يذبح ولدك، فأخذت هاجر عليها السلام أيضا فرمته. فنحن نقتدي بهذه العائلة المباركة في رمي الجمرات يوم العيد وفي أيام التشريق، يكبر مع كل حصاة. نعم. رمى من بطن الوادي، يعني جعل منا عن يمينه ومكة عن يساره فرمى تلك الجمرة. طبعا من الشروط أيها الإخوان أن تقع الحصاة في الحوض، وليس بالضرورة أن تصيب الشاخص أو العمود، أو يعني زمان كان عمود الآن صار يعني جدارا. نعم، ليس هذا شرطا أن تصيب الجدار أو العمود. نعم. ثم انصرف إلى المنحر فنحر، عملا بقول ربنا فصل لربك وانحر. وقد نحر عليه الصلاة والسلام يده الشريفة 63 بدلة، يعني بعدد سني عمره، وكان في هذا إشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام قد اقترب يعني وداعه لهذه الدنيا، وأهدى للبيت 100 بدنة. والعلماء رحمهم الله ذكروا في ذلك يعني مناسبة، قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يقابل ما فعله جده عبد المطلب من فعل الجاهلية بفعل إسلامي توحيدي، فإن عبد المطلب كان قد نذر إن رزقه الله 10 من الولد أن يذبح أحدهم، فمارسوا العادة الجاهلية في الاستقسام بالأزلام، فخرج السهم على عبد الله الذي هو والد الرسول عليه الصلاة والسلام، فالكاهن أمره بأن يفديه 10 من الإبل، ثم أجال السهام فخرج السهم على عبد الله فبذل 10 أخرى، وهكذا إلى أن بلغ 100 من الإبل، فخرج السهم على تلك الإبل فنحرها جميعا، نحر تلك الإبل جميعا. هذا فعل من أفعال الجاهلية، وإلا لا يشرع أصلا بأن الإنسان ينذر لله أن يذبح ولده، ليس كذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، هذا نذر معصية. فالنبي عليه الصلاة والسلام أهدى للبيت 100 بدنة، ذبح بيده أو نحر بيده عليه الصلاة والسلام 63، ووكل عليا في الباقي، وأمره بأن يتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها، وألا يعطي الجازر منها شيئا، وقطع من كل ناقة يعني قطعة من اللحم وضعت كلها في قدر، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهس من لحمها وحسى من مرقها عملا بقول ربنا فكلوا منها وأطعموا، يعني السنة أن الإنسان يأكل ويطعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه أكل من تلك الإبل 100 جميعا ووزعها عليه الصلاة والسلام. معنى ذلك الحجاج شبعوا به يعني هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت نعم الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما رمى هنا في حديث جابر اختصار رمى عليه الصلاة والسلام وهو راكب انتبهتم رمى وهو على دابته عليه الصلاة والسلام بعدما رمى نحر بعدما نحر حلق عليه الصلاة والسلام وتزاحم الصحابة على شعره فقسمه عليهم عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك تحلل تحلل يعني ذهب عليه الصلاة والسلام فلبس يعني ثيابه التي اعتادها وتطيب طيبته أمنا عائشة رضي الله عنها ثم ركب فأتى مكة فطاف وصلى بها الظهر صلى بها الظهر هذا حديث جابر في صحيح مسلم لأنه صلى الظهر وين صاحين ولا نايمين صلى الظهر في مكة طيب ثبت من حديث أنس في الصحيحين أنه صلى الظهر في ميناء في ميناء ولذلك العلماء رحمهم الله بعضهم قدم حديث أنس قال لأنه في الصحيحين ورواية الصحيحين مقدمة على رواية مسلم وبعضهم قال لا بل نأخذ بحديث جابر لأنه أخبر بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن جابر كان أعلم بالحجة وهو الذي تقصاها وتتبعها وبعض العلماء جمع بين الروايتين كيف؟ قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في مكة فلما أتى منى وجد ناسا من أصحابه يريدون أن يصلوا فصلى بهم ثانية فيكون قد صلى الظهر مرتين والثانية بالنسبة له نافلة الصلاة الثانية بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام تعتبر نافلة وهذا جمع حسن نعم رواه مسلم مطولا إذن الحافظ رحمه الله كأنه يقول أنا أوردته مختصرا يعني هناك أشياء في رواية مسلم الحافظ رحمه الله اختصرها في روايته هذه وقد سبق التنبيه على بعضها فهذا الحديث أيها الإخوة الكرام حديث جامع في هذا الباب لأن فيه تفصيلا لأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته المباركة وأسأل الله سبحانه أن يرزقنا الاقتداء به والسير على نهجه